تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتنا غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك محتار اعمل لك ايه في دلالك وفي صدك ليه اخبي غرامي وغرامي هلكني لاشكي وابكي واحكي بلكي يا غزالي يلين قلبك ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك. I'm

على يجرح لك حبي لا يكفر وابد مش غالي وتعذب وتعذب قلبي يلي غرامك في خيالي يلي غرامك في خيالي وبروحي ودمي امتى حتعرف انت اني بحبك انت امتى حتعرف اني بحبك انت امتى امتى حتعرف امتى امتى حتعرف الورد يا طولي ناسي وردك يا طولي اوعى يجرحك شوكه واسهر عليه ده حبك يا وردك ينعشك طوب هادي حبك يا عاشق وردك ينعشك طوب هادي حبك يا عاشق وردك ينعشك طوب وقبل ايديه وقبل ايديه وقبل ايديه خلي راح تلاقي فيه السلوى والدنيا تصبح حلوة، راح تلاقي فيه السلوى والدنيا تصبح حلوة والدنيا تصبح حلوة. يا مني العمر كله ده العمر كله بعدك هواني. Thank you. يفوتش يوم من غير ما اسال عليك. في كل يوم يزداد حنيني اليك، ما يفوتش يوم من غير ما اسال عليك. كان قلبي عليل وملوش خليل، روحه في رؤياك يفرح وياك. كان قلبي عليل وملوش خليل، روحه في رؤياك يفرح وياك. كان قلبي عليل وملوش خليل، كان قلبي عليل وملوش خليل، روحه في رؤياك يفرح وياك. أنا كنت خايف تنساني أنا فرحت لما شفته. فارد جناحه عليها وبيرعيها بحنان، وهو من حبه فيها غنى لها لحن الامان، وقال لها يا ملاكي اللي تعزيه اطلبي روحي وعقلي فداكي حبيبك وعدتي بيه. وبعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبته الجميلة سائت عليه شفاعة يا جد الحسنين دمع محملك رجعت ايامه، ده محملك رجعت ايامه، هنية واتمليت كل عين. Thank you. دفع يا جد الحسنين دمع ملك رجعت ايامه هنيه واتملت كل نصيبي عطفو وذاب من الأشجار. وانا سهران لكن بكى من عذابه ونام. Yeah.

غيدوني غللوني وفعلوا كل ما شئتم جميعا من بلد Thank you. ثم نام.